تفسير الآية 91 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي حينها قالوا معتذرين معترفين بخطئهم وبإكرام الله تعالى له برفعه لمكانته وبعقابه لهم بخفضهم بسبب ظلمهم. والله لقد فضلك الله علينا بالنبوة والعلم والعقل والحكمة والحلم والتقوى والصبر والإحسان وحسن الخلق والملك والسلطان والنفوذ والنعيم، وما كنا نحن فيما فعلناه بك وبأخينا إلا فاعلين للخطأ بالتأكيد مذنبين آثمين، واللام للتأكيد. ولذلك أعزك الله تعالى وأذلنا وأغناك وأفقرنا، وهذا اعتراف منهم بجريمتهم وتوبتهم منها ورغبتهم الضمنية في أن يعفو عنهم.